شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم وكتب الله أجركم، لم يسمع عبيد الله بن عبد الله بن مسعود من أبيه، ومع ذلك يقول العلماء أنها مقبولة، أليس الأصل على قوانين أهل الحديث أنها منقطعة لكون أنه لم يسمع من أبيه، فلماذا يحكمون لها بالقبول؟ طبعا المنقطع على قسمين من حيث الضعف، الأصل في الانقطاع الضعف، لكن هناك أشياء تستثنى وهي منقطعة لكنها قوية، مثل ماذا؟ مثل ما جاء في سؤال السائل أبو عبيدة عن أبيه، هو أبو عبيدة لم يدرك والده لأن توفي عبد الله بن مسعود وأبو عبيدة صغير، بل اختلف في سماع عبد الرحمن من أبيه، عبد الرحمن أكبر من أبي عبيدة، عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، لكن ما رواه أبو عبيدة عن أبيه قوي، لأنه أخذ عن أهل بيت أهل بيته أهل بيت أبيه، أخذ عن أمه مثلا وعن كبار أصحاب عبد الله بن مسعود، فأهل بيت الشخص وكبار أصحابهم أدرى به، وأهل العلم عندما قووها اعتبروها، يعني قواها علي بن المديني ويعقوب بن شيبة، هم اعتبروها يعني تتبعوها فوجدوها مستقيمة، فوجدوها مستقيمة. نعم، مثل أيضا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بن معين يقول هي ضعيفة إلا أنها صحاح، أو ضعفها أو تكلم فيها ثم قال إلا أنها صحاح، هي ضعيفة لأنها غير متصلة عنده، لأن طبعا فيه خلاف عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي شعيب هل سمع من عبد الله بن عمرو، طبعا بعضهم يقول عن جده أي محمد أو عبد الله بن عمرو، إن كان محمد فهذا مرسل، وإن كان عبد الله بن عمرو ينظر في سماع شعيب من عبد الله بن عمرو، أو عن جده يعني عمرو بن العاص الذي هو جد أيضا شعيب جد البعيد. نعم، لكن الصواب عبد الله بن عمرو، لأن جاء في عدة روايات عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ولد المحدثون ذكروها في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص من الإمام أحمد وغيره، فالمقصود عبد الله بن عمرو بن العاص، وأما محمد فليس مقصودا ولا عمرو بن العاص، وأما سماع شعيب فقد ثبت في بعض الروايات صرح بسماعه من عبد الله بن عمرو، من جد عبد الله بن عمرو. نعم، لكن الشاهد أن يحب معين عندها يرى أنها وجادة فهي غير متصلة، ثم قال إلا أنها صحاح. ليه صحاح؟ لأن عبد الله بن عمرو كتب عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يسمي ما كتب صحيفة يسميها بالصادقة، وكان كما جاء عند الدارمي عندما سئل أي المدينتين تفتح، القسطنطينية أم رومية، فأمر بإحضار الصندوق وفتحه وأخرج منه هذه الصحيفة، فهذا يدل على اعتنائه، فهذه الصحيفة بقيت عند آل عبد الله بن عمرو بن العاص، فلذا هي صحيحة، ورواية عمرو بن شعيب مستقيمة، هناك حديث قليلة تستنكر.